إذا دخلت في مسجد قبل أذان المغرب هل يجوز أن أصلي أم حيث سمعت من البعض يقولون لا يجوز الركوع بعد الأذان؟ إذا دخل الإنسان المسجد بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الصبح إذا دخل المسجد فإن لم يجلس فيه ليقرأ أو ليستريح فإنه يصلي ركعتين، هذا هو الأفضل حيث المسجد. وإن جلس كما قال جماعة العلماء فلا حرج، ما ينبغي في هذا التشديد ولا النداء، من جلس فلا حرج، من صلى ركعتين إذا دخل المسجد بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الصبح فهو أفضل، لأن تحية المسجد ولأنها من ذوات الأسباب، وذوات الأسباب الأرجح فيها أن تجد وقت النهي، مثل صلاة الطواف في مكة يطاف صلى ركعتين، مثل صلاة الكسوف يطوف في الشمس بعد العصر الأفضل يصلى صلاة الكسوف، كذلك إذا دخل المسجد بعد العصر وبعد الصبح الأفضل أن يصلي ركعتين ثم يجلس، هذا هو الأفضل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الحلقان يصلي في المسجد فلا عيد حتى يصلي ركعتين، وهذا عام يعم بعد صلاة العصر ويعم بعد صلاة الصبح، هذا هو أرجح قول العلماء رحمه الله.